بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 71 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ اليوم بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بقوله: باب ما جاء في الإقسام على الله تبارك وتعالى. ونبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. نعم. وفي حديث أبي هريرة، وفي حديث أبي هريرة ذكر المصنف فيه حديث جندب من في المتن، قال: وفي حديث أبي هريرة، وفي وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه آخرته. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الكتاب أو هذا الباب في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل. والإقسام هنا أيها الإخوة بمعنى الحلف. قال أهل الغريب: وإنما سمي الحلف إقساما لأن العرب قديما كانوا في جاهليتهم إذا أرادوا الحلف تقاسموا الأيمان بينهم، تقاسموا الأيمان بينهم، فسمي الحلف إقساما. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى لم يجزم بالحكم، وإنما قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. قال العلماء: هو على نوعين، إن كان جرى على اللسان يعني بدون قصد فهذا ولا شك ذنب عظيم، لا يجوز أن تحلف على الله، أن تقول: والله لا يفعلن الله كذا وكذا، والله لا يغفر الله لفلان، والله سيتحقق كذا، هذا لا يجوز. حتى ولو جرى على اللسان، على الإنسان أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب مما وقع فيه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إن اعتقد أنه يلزم الله عز وجل ويتألى على الله ويفرض على الله فهذا ولا شك، قالوا هذا شرك أكبر مخرج من الملة، نسأل الله العافية. وهذا هو الذي وقع فيه هذا الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان. وسنقرأ في الشرح أن لهذا الحديث قصة، وهي أن رجلا عابدا كان له أخ على معصية، فكان ينصحه: يا فلان اتق الله اتق الله، والرجل يقول: خليني وربي خليني وربي، وجاء فيها أيضا بعض الروايات. فيوما وجده على منكر عظيم فقال له: يا فلان كيف؟ قال: خليني وربي. فحلف هذا الرجل، قال: والله لا يغفر الله لك. فالله عز وجل كما جاء هنا في هذا الحديث القدسي قال: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فلنتق الله والإخوة، هذه العبارات خطيرة، وخاصة إذا كان معها اعتقاد، فكما قال أهل العلم هذا شرك مخرج من الملة. هذا أمر. الأمر الثاني: قد يشكل على بعض الإخوة مثل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. كيف نجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ قالوا: وجه الجمع من عدة أوجه. الوجه الأول قالوا: إنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في معناها أن الإنسان يقسم، يعني أن كل من هو أشعث أغبر وهو قليل الحالة المادية وليس له مقام عند الناس أنه يحلف على الله، لا، هذا فهم خاطئ. هو مجرد إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فهذا هو المقصود، يعني أنه إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه التأييد على أن الإنسان يحلف على الله عز وجل. الأمر الثاني، قالوا إن هذا محمول على حسن الظن العظيم بالله سبحانه وتعالى، ومن ذا الذي يرقى في نفسه ويرى أنه بلغ مرتبة إحسان الظن في الله عز وجل في غاية منتهاه؟ أنت لا تزكي نفسك، هذا أمر عظيم، ما يعني لا يقوله إلا من جزم بهذه الحالة. الأمر الثالث، قالوا إن هذا محمول على الدعاء، يعني أنه مقرون بالدعاء، أنه مقرون بالدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة أنس بن النضر، وهو من فضلاء الصحابة ومن شهداء يوم أحد، لما أن الربيع أخته كسرت ثنية جارية لها، فيعني تكلموا في الحديث، المهم قالوا القصاص، فقال والله لا تكسر، فتنازلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، فيعني أجاب الله عز وجل دعاء. قالوا إن هذا محمول على الدعاء، ومن يصل إلى مرتبة أنس بن النضر رضي الله عنه حين حلف وقال والله لا تكسر ثنيتها، يعني قصاصا، هو الآن ما حلف على الله عز وجل لكن هو حلف في هذه المسألة، فهذا أيضا مما يجاب عنه. على كل حال أيها الإخوة، الإنسان يحذر من هذه الألفاظ، وهي كما قال العلماء يعني لا تخلو من أمور. أولا أن فيها عجبا وإدلاء بالعمل على الله عز وجل، وإلا كيف الإنسان يصل هذه المرتبة إلا بسبب العجب؟ ولذلك قال بعض السلف آفة القراء العجب، القراء يعني قراءة القرآن وحملته والعلم به، أعظم آفة يصابون بها هي العجب بالعمل الصالح. والإنسان الآن إذا أعجب بعمل الصالح يعني استنزل قدر الآخرين، ويرى أن فلان راعي معاصي وأنا أحسن منه أصلي وفلان، يا أخي المنة لله أولا وآخرا عليك، إذا كنت تحب له الخير ادع له بالهداية، ناصحه، بلغه دعوة الدين، لكن أن تعجب بعملك هذا مما يحبط العمل. قالوا ومن الأسباب أيضا الكبر، والكبر كما قال العلماء على قسمين، كبر على الخالق وكبر على المخلوق، ويهمنا هنا الكبر على الخالق سبحانه وتعالى، كل إنسان يتكبر على الله سبحانه وتعالى ويمن بعمله الصالح الذي أنعم به عليه. ولذلك أذكر في هذا المقام، وهذا ولا شك مدخل عظيم من مداخل الشيطان على العبد، ليس في مجرد الإقسام على الله، في كل شيء يفسد عليه عمله. وأقول أذكر في هذا المقام أنه مر بي أثر، ولكنني حاولت أنني أستعيد أين قرأته، هو قرأته في سير أعلام النبلاء يوما ما للإمام الذهبي، ذكر هذا الأثر عن بعض السلف، قال إن الشيطان حريص على ابن آدم في طريقين لا يبالي بأيهما ظفر، يعني الشيطان يحرص على ابن آدم يأتي من أحد طريقين لا يبالي بأيهما ظفر، ظفر في الطريق الأول أو الطريق الثاني. قالوا أما الطريق الأول فيأتيه من باب المعصية، يزين له الحرام والمعاصي بدءا من صغائر الذنوب، الكبائر، البدع، الشرك بالله سبحانه وتعالى. قالوا فإن عجز عن ذلك، ما استطاع في هذا الجانب، قال أتاه من باب العمل الصالح فأفسده عليه. ومن أعظم المفسدات الرياء، ثانيا الإدلاء بالعمل على الله، يعني الكبر في هذا العمل الذي المنة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يأتيه أيضا من باب الوسوسة، وكثير هذا يبتلى به بعض الناس في صلاته في وضوئه، يبتلى حتى في التشكيك في حياته، يعيش في دوامات من الشك ومن الاتهامات، ثم بعدين يلجأ إلى سحرة وإلى مشعوذين وإلى قراءة الكف والفنجان، ثم يدخل في الشرك بعينه وعلمه. فكما قال بعض أهل العلم، الشيطان حريص على ابن آدم أن يظفر منه بأحد أمرين، إما الأول وإما الثاني. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافيني وإياكم من ذلك. الآن نسمع كلام الشارح بعد هذه المقدمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: باب ما جاء في الإقسام على الله. ذكر المصنف فيه حديث جندب ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل، هذا جندب ابن عبد الله يعني من ضمن الصحابة الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بجيلة، هو بجلي وقبيلة بجيلة، ذكرت أين موقعها عدة مرات، تقع بين قريع بني مالك وبين المندق، منطقة جميلة سياحية من المناطق السياحية في مملكتنا، حفظها الله وحفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. نعم. صلى الله إليكم. قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قوله يتألى أي يحلف، والألية بالتشديد الحلف، وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال البغوي في شرح السنة: الآن سيذكر الشارح القصة بتمامها، هذه ما رواها مسلم وإنما عند البغوي وفي رواية أخرى عند غيره، سنسمعها الآن. نعم. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداني شيخ قال: يا يمامي، يعني هو من أهل اليمامة. نعم. تعالى وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لفلان، لا يغفر الله لك أبدا، ولا يدخلك الجنة. نعم، هذا أبو هريرة رضي الله عنه يريد أن يبلغ السنة، يعلم الناس، وهذا ما صنعه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قلت: ومن أنت يرحمك؟ قال: أبو هريرة. فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب، أو لزوجته أو لخادمه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة، والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه، يعني توقف عن ذنوبك، تب إلى الله، هذا معنى أقصر. نعم. قال: فيقول: خلني وربي. قال: فوجده يوما على ذنب استعظمه، فقال: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما، فاجتمع عنده، فقال للمذنب: أدخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: أتستطيع؟ الله المستعان. يعني الإنسان لا يدري بأي عمل يدخله الله الجنة. صدق صلى الله عليه وسلم: الجنة لا تدخل بالأعمال، وإنما تدخل برحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل ولو كان مذنبا، لكنه كان عنده صدق الرجاء في الله سبحانه وتعالى وعظيم الرحمة التي حصلت. الإنسان لا يستكثر على الله أعماله، ولا يدلي بما لله عليه المنة في الأولى والآخرة. لا تستكثر، لا تمن على الله بعملك، المنة لله أولا وآخرا. الرجل ما عنده عمل، ذنوب، ولكن معه الرحمة. وحسن الظن بالله عز وجل وعدم التكبر، ما عنده كبر. الثاني بلي بالكبر بالإعجاب، بلغ مرحلة حتى أقسم على الله، ومن ذا الذي يعني يتفوه بالقسم على الله عز وجل، لكنه بلغ به الكبر والاستعظام حتى حلف على الله عز وجل. اللهم استعان. نعم. وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه آخرته. وآخرته يعني أوبقت دنياه يعني أحبطت أعماله. قال الشراح: معنى أوبقت دنياه يعني أحبطت أعماله، وآخرته يعني كانت سببا في دخوله النار، كانت سببا في دخوله النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ورواه أبو داود في سننه، وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. ولا يعني ليس المقصود أننا يعني نستجيز الإنسان يبقى على الذنوب ويتكل على الرحمة، لا يعني، لكن نحن نتكلم عن هذا الموقف بعينه، وإلا لا أحد يفهم أنه يتمادى في الذنوب والمعاصي ولا يتوب ولا يستغفر، لا هذا خطأ. نحن نقرأ هذا الحديث ونقرأ الآيات الآمرة بالتوبة والأحاديث الآمرة بالتوبة والاستغفار والعود إلى الله عز وجل، لكن نحن نتكلم في هذا الحديث في هذا الموقف فقط، وإلا نحن ولله الحمد نحفظ هذا الحديث ونحفظ الآيات والأحاديث الدالة على التوبة والعودة إلى الله عز وجل، حتى الإنسان لا يفهم فهما قاصرا أو ناقصا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. يعني وهذا لفظ صريح: أكنت بي عالما أكنت على ما في يدي قادرا، هذا يعني جمل عظيم، والحديث في سنن أبي داود. نعم. قال: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، يشير إلى قوله فيها، يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الكلام الأقرب أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال إنه موقوف على أبي هريرة من كلام أبي هريرة، لكن قالوا إن مثل هذا لا يعلم، يعني هذا الكلام لا يعلم إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي أخبر بهذا الخبر عمن سبقنا، فكيف وقف عليه أبو هريرة؟ ولذلك هذا مما يرجح أن هذا الكلام أيضا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من كلام أبي هريرة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يشير إلى قوله في هذا الحديث: أحدهما مجتهد في العبادة، وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام. نعم، هذا والله مهم، الإنسان يعني يهتم للسانه، ما يقوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وسيأتينا الآن سنقرأ حديث معاذ رضي الله عنه: فأمسك عليك لسانك، كف عليك لسانك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال بعض أهل العلم، وهذه خذها أيضا بعد الآيات والأحاديث: كان السلف رحمهم الله كان صمتهم أطول من حديثهم. لا تحسب من كثرة الثرثرة والكلام وأن تمسك بناصية المجالس وأن تدخل أنفك في كل موضوع وأن تتحدث فيما تحسن وما لا تحسن، لا تتوقع أن هذا هو الصواب، لا والله، هذا خلاف الرشد وخلاف الصواب. اجعل نعم تكلم فيما ينفعك، لكن أن تتحدث في كل شيء وتخوض في غمار موضوعات وأمور كثيرة، اتق الله. عاد فضلا عاد إذا كانت أمور دينية أشياء أخرى، الإنسان يتق الله ويمسك لسانه. نعم. نختم بحديث معاذ رضي الله عنه. أحسن الله إليكم، قال: وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والله أعلم. نعم، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ألسنتنا وأن يسددنا فيها وأن نستعملها فيما يرضيه. والله أعلم. الآن نبدأ بابا جديدا أيها الإخوة في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، باب الحوالة والضمان. باب الحوالة والضمان، ويعني بعض في بعض النسخ والكفالة، ثلاثة عقود من عقود الشريعة: الحوالة والضمان والكفالة، ودلت عليها الأدلة كما سنقرأ الآن إن شاء الله فيما بين أيدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه، وفي رواية أحمد: فليحتل. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه، فخطى خطا، ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبريئ منهما الميت. حق الغريم وبريئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا باب يعنى به العلماء، سواء في الحديث لابد أن يذكر في ضمن أحاديث الأحكام، وأيضا يعنى به الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولهم في هذا حديث ماتع نافع. لكن نحن كما قلنا ندور في فلك الأحاديث وما تدل عليه، ولابد نقف عند بعض التعاريف أو بعض الشروط، هذه لابد أن تذكر أيضا. فأقول مستعينا بالله عز وجل: الحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة. الحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة، وسيأتي لنا تطبيقها كما في حديث أبي هريرة وما بعده. قالوا: ولها شروط. يعني هو شرطها اتفاق الدينين. يعني أنت لما يجيك إنسان يطالبك بحق فتحيله على شخص، تقول: أنا أطلب من فلان مالا، اذهب إليه وخذ حقك منه. فالعلماء قالوا: لابد من الاتفاق بين الدينين في أمور. الأمر الأول في الجنس، لابد أن يكون من جنس واحد. فلا يجوز مثلا أنت تطلب واحد يقول: أعطني الذهب الذي أستحقه، فتحوله على رجل وعنده فضة وهو يطلب من الشخص الثاني فضة. لا، لابد من اتفاق الجنسين. قالوا كذلك اتفاق القدر. لا، قالوا أيضا واتفاق النوع. قد يتفق في الجنس، مثلا يكون كلها حبوب، أنت تطلب مثلا 6 أصواع أو 10 أصواع قمح، فيحيلك على فلان يقول: أنا أطلب من فلان الثاني 10 أصواع شعير، اذهب وخذها من هذا. لا يجوز. نعم، هو صح اتفق في الجنس أنها من الحبوب، لكن أيضا في النوع لابد أن تتفق. النوع الشرط الثالث قالوا: أن تتفق في المقدار. فهذا مثلا 10 تحيل على 10، 5 على 5، لابد من الاتفاق في المقدار. الأمر الرابع قالوا: لابد من اتفاق في الحلول، يعني في حلول السداد. فلا يجوز أن تحيل على رجل وهو ما بعد حل السداد عليه. يعني الآن فلان يطلبك 1000 ريال، يا فلان أعطني 1000 ريال، قال يا أخي أنا أطلبها أيضا من فلان ابن فلان الآخر، اذهب وخذها منه. لما ذهب إلى الرجل قال والله صحيح هو يطلبني 1000 ريال ولكن إلى الآن ما بعد حلت، هي ستحل بعد 2 شهر، بعد 3 أشهر، أنا شارة صوتية. فعلى كل حال لابد من الاتفاق بين الحلول، يعني حلول السداد على الشخص الأول، أو يعني لابد من الاتفاق بين الشخص الثاني الذي حول عليه والشخص الأول، لابد. إلا إن رضي الشخص الثاني قال نعم والله فلان يطلبني 1000 ريال وهو الذي حولك علي، ولكن يعني هو بقي الآن 3 أشهر، بقي الآن 3 أشهر، لكن ما في مانع عندي أقدمها لك الآن. فلو فرضا قدمها له وأعطاها إياه فالحمد لله انتهى الموضوع. لكن لو قال لا أنا ما أعطيك إلا بعد 3 أشهر حسب اتفاقي مع الشخص الذي حولك علي، يرجع إليه ويقول لا أنت يا فلان حولتني على رجل ما يعني سداد دينه بالنسبة لك ما ينتهي إلا بعد 3 أشهر. فعلى كل حال إن قدم ورضي فالحمد لله، إن لم يقدم فيعود على شخصه الأول. هذه هي الشروط، وهناك عاد مسائل أخرى ذكرها أهل العلم والله أعلم. قالوا الضمانة، الضمان، قالوا الضمان ما معناه؟ هو الالتزام بما في ذمة الغير. الضمان هو الالتزام بما في ذمة الغير، وهذا أيضا جائز. ويعني ومنه قصة الآن أبي قتادة عندما ضمن 2 دينار لهذا الميت حتى يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني فهذا الحديث دليل على الضمان. وأيضا يستدل بما جاء في قصة يوسف، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. لما فقد ذاك الصواع وجعل يوسف عليه السلام هذا الصواع في رحل أخيه لحيلة أرادها حتى يبقى عنده، المهم قال وأنا به زعيم، يعني أنا ضامن أضمنه له، يأتينا ويستاهل نعطيه حمل بعير ما يوضع منه عليه من الأقوات نعطيه إياه. هذا أيضا يعني من الأدلة عليه، ويشمل على كل حال الحوالة والضمان. قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لابد من هذا عقد صالح ولابد يعني من الوفاء به. بقي لنا يعني الكفالة، والكفالة سيأتينا إن شاء الله في آخر حديث أنها أيضا عقد. فإذا كفل فلان شخصا في أمر نعم جائز، في مال، في سيارة، في نحو ذلك، إلا في القصاص والحدود. ما يجي واحد يقول اقتلوني بدل فلان، أو أنا أكفله لكم إن ما جاء كذا فخذوني واقطعوا يدي لأنه مثلا سارق، لا ما يجوز. وإن كان الحديث فيه ضعف لكنه يدخل في يعني قواعد وأصول الإسلام المعروفة. إذن هذه يعني مقدمة يسيرة حول هذه الكلمات الثلاث، الحوالة والضمان والكفالة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. المطل بمعنى التأخير وعدم الوفاء، يعني إنسان يطلب من فلان مال وهو يماطله، يعني لا يفي ويتحايل عليه، يغلق الجوال، يسكر الجوال، لا يوجد في البيت، أو يكذب ويصرفه عند باب البيت كما يفعل بعضهم هداهم الله. يعني وهذه الطريقة يظن بعضهم ذكاء وأنها ولا والله ما علم المسكين أن هذا ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. هذا ظلم، وليس هذا حكمي ولا حكم فلان ولا علان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ظلم. وقد مر بنا حديث فيما مضى لي الواجد، الواجد اللي عنده مال، اللي يعني التلوي ويعني الذهاب يمنة ويسرة حتى لا يسدد، قال يحل عرضه وعقوبته. فالله عز وجل قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهذا من الظلم. فكل إنسان يتكلم فيه ويشتكي، نعم، وعقوبة أيضا ولي الأمر أو من ينيبه القاضي في المحكمة يصدر قرار إذا ثبتت الأمور والأوراق وإلى آخره، خلاص هذا لا بد أن يؤخذ منه. لكن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الغني، قال الشراح يخرج من هذا الفقير، لو أن فقير معدم ما عند الشيء فإن هذا والحالة هذا يجب أنك تصبر عليه ولا تلزمه، أو أنك تخفف عليه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا كان فقير، لكن إذا كان فقير ومع ذلك يتلاعب ويستطيع ويعمل ولا لا، فأنت لابد أن تتابعه. لكن نحن نقول إذا كان فقيرا معسر ليس عنده شيء فأنت تنظره أو تخفف عنه، يعني إما أنك تجعلها على أقساط تخفف، أو أنك تحذف المبلغ، تحذف عنه الثلث الربع النصف الذي تحب، المهم أنك تخفف عنه بقدر ما تستطيع. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء، اللي هو الشخص الثاني الآن، إذا أحيل، أتبع يعني أحيل، يعني يقول أنت يا فلان أنا ما عندي شيء لكن أنا أطلب أموالا من فلان ابن فلان، نعم، إذا كان ملي. وقال العلماء معنى الملي هنا هو القادر على الوفاء بماله وبدنه. لماذا قالوا بماله؟ أن يكون عنده مال، تحيلني على واحد ما عنده مال ما استفدنا شيء، مثل يعني تحيل أنا أطلب منك 1000 ريال تحيلني على واحد ما عنده إلا 100 ريال، هو أن تطلب منه 100 ريال؟ لا، لابد الاتفاق. الأمر الثاني ببدنه، قالوا لو أنه فرضا أحاله على رجل ولكنه غائب مسافر، راح طرق الباب اتصل عليه، وين الجوال مغلق والباب مغلق ولا، وبعدين عرف ان الرجل مسافر متهرب، يمكن من ديون عليه او انه مسافر الى سنين والله اعلم، فيرجع الى صاحبه الاول يقول يا فلان صح هو هذا ملي، ونحن نعرف انه ملي لكنه الا ان الرجل غائب. ولذلك العلماء قالوا الملي ان يكون قادرا على الوفاء بماله وبدنه. لكن لو ان صاحب هذا الرجل الذي يريد المال قال انا اصبر ما في مشكله، ما دام الرجل مسافر وسمعت انه بيرجع بعد شهرين نصف سنه سنه انا اصبر، هذا حقه وقد أسقطه. أو قال والله إن ما معه إلا مال قليل لكنه وعدني أنه سيسددني وهو أفضل منك من ناحية المادية والعملية ورضي، فلا حرج، لكن له الحق أن يرجع إلى الأول، لأنهم قالوا إن الملي هو القادر على الوفاء بماله وبدنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع، يعني فليتابعه، بس متى؟ إذا كان مليئا قادرا بماله وبدنه. وفي الرواية الأخرى فليحتل، يعني فليتحول إليه، فهذا دليل على الحوالة. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنصاري قال توفي رجل منا، يعني من الأنصار، فغسلناه وحنطناه، حنطناه يعني طيبناه، وضع الحنوط، الميت لما يغسل يوضع له الحنوط، يعني العلماء ذكروا له مواضع، يعني في رقبته، قالوا أيضا في مغابنه، يعني في تحت إبطيه، ويعني في جسده، يعني هو كله، لكن يركز على مناطق. قال وكفناه، وهذا هو الواجب على المسلمين وهو فرض كفاية أنهم يقومون بهذه الخدمة لأخيهم المسلم. قال ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه؟ فخطى خطا، يعني تقدم يريد الصلاة عليه، ثم قال أعليه دين؟ قلنا ديناران. شوف يعني يقول أهل العلم أنه كان يعني الصحابة يعيشون في مراحل أو في زمن في حياتهم يعني لا يجدون شيئا. شوف رجل توفي عليه دينارين، عليه ديناران لم يستطع سدادهما، يعني يدلك الحقيقة، وأنا ذكرت هذا في هذا المجلس عدة مرات، أنه نعم في أغنياء من الصحابة وكانوا يدفعون الزكاة، ولكن كان هناك فقر، هناك حاجة، ولذلك ذكرت في هذا المقام الحديث الذي رواه أبو هريرة لما سافر إلى الشام وقدم له طعام الثريد وهناك اللحم، فصار يعطي فلان ويعطي فلان ويعطي فلان، قال يا فلان يا قوم كلوا كلوا، فوالله ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 3 ليال متتابعة. شوف يعني، والشعير نحن ما ننكر نعمة وفضل من الله، لكنه يعني بالنسبة لبقية الأقوات الأخرى يعني يكون يعني أقل منها، ومع ذلك ما شبع آل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله من الشعير 3 ليال متتابعة. فعلى كل حال يعني هذا يدلك ما كان في الصحابة من يعني العوز ومن الفاقة رضي الله عنهم وأرضاه. قالوا لماذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انصرف لأمور. أولا خشي صلى الله عليه وسلم من التساهل بالديون وعدم يعني رعاية الحقوق وعدم الوفاء بها، فخشي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولعله وجد كثرة من يسأله فلان فعل فلان ترك وأنا فلان ما أعطاني، فرأى صلى الله عليه وسلم أنه من المعالجة لهذا الأمر أن لا يصلي عليه ويترك غيره يصلي عليه، فهذه السياسة وهدي نبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن صلاته على فلان وعلى غيره شفاعة له ودعاء له، ودعاءه صلى الله عليه وسلم مستجاب، فهذا عليه الآن حق لمخلوق، فأراد صلى الله عليه وسلم ألا يكون ذلك حتى يعود إلى الله عز، يعني من تساهل في ديونه أن يتوب وينيب إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك نسخ كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث الأخرى، فصار صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم، وسيأتي إن شاء الله بيان. هنا قال فتحملهما أبو قتادة، قال فتحملهما أبو قتادة، وأبو قتادة هو ربعي ابن الحارث خزرجي أنصاري رضي الله عنه، وهو من أشرف الأنصار ومن شجعانهم وفضلائهم وكلهم فاضل، حضر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مع الصحابة ثم كان مع علي رضي الله عنه في حروبه وفي الفتن التي حصلت، ثم جاء ولزم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي في خلافة معاوية رضي الله عنه في سنة 54 من الهجرة رضي الله عنه. قال والله ديناران أنا أتحملهما يا رسول الله. قال فأتيناه أبو قتادة تحملهما، قال فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي أنا أتحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت. هنا يعني في خلاف في يعني أوجه في إعراب كلمة حق الغريم، فيها أوجه كثيرة وأنا لا أحب أن يعني أشغل أذهانكم وتراجعونها، لكن فيما أعلم ولعله هو الأقرب إن شاء الله تعالى أنه مفعول به لفعل محذوف، وهو ليس المفعول، هو لما حذف المفعول قام مقامه، يعني من أراد أن يكتب معي هو مفعول به لفعل محذوف، والتقدير التزمت حق الغريم أو أثبتت حق الغريم. طيب حق هذه حقه هي المفعول به، والغريم نعم وهو مضاف والغريم مضاف إليه. قالوا فلما حذف المضاف قام المضاف إليه مقامه، وهذا شيء معروف في علم النحو وقد درسناه ودرستموه، أنه يقوم المضاف إليه مقام المضاف إذا حذف المضاف. فالتقدير أيها الإخوة مرة أخرى التزمت حق الغريم أو أثبتت حق الغريم، فحذف المضاف اللي هو حق وهو المفعول به وليس الغريم هو المفعول به في الأصل، فلما حذف المضاف قام المضاف إليه مقامه فأخذ النصب، ولذلك قال هنا صلى الله عليه وسلم حق الغريم، يعني التزمت أثبتت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد يقول أنت يا أبا قتادة يعني ملتزم على هالدينارين هذه ولا لا؟ يريد. ثم لما الحمد لله حصل هذا الشيء قال صلى الله عليه وسلم وبرئ منهما الميت. هناك أيضا وجه لا بأس به، قالوا إن حق هنا فعل وليس هناك لا إضافة ولا شيء، وأن الغريم ضبطها بالضم، حق الغريم وبرئ منهما الميت، لكن هذا الوجه فيه إشكال، لكن الذي قبله هو الأقرب والله أعلم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه نعم، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا أنه محمول على يعني تساهل، لما رأى صلى الله عليه وسلم تساهل بعض الناس في الدين من كثرة الشكاية أو السؤال أو كلام، وقبل اتساع الأمور لما الحمد لله اتسعت الأمور وفتحت الأمصار، وقبل ذلك جاءت الغنائم في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله استفاد الناس، تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بيانه. الشيخ بن عثيمين هنا أشار إلى مسائل، قال أهل العلم المطل لا يكون إلا بعد طلب، فإذا كان صاحب الحق ساكتا لو فرضا ولم يطلب حقه ولم يظهر منه علامات الطلب فلا بأس أن يتأخر الإنسان في الوفاء، مع أن الأفضل أن يوفي وأن يبادر، لأنه لا يدري ماذا يحصل له، متى يحضره أجله، والإنسان يتقي الله. وأنا أقول أيها الإخوة، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في الصلاة على رجل من أجل دينارين، فأين الآن من يتحملون الديون البالغة الباهظة، سواء في حق أفراد أو في حق بنوك أو شركات أو غير ذلك؟ والله أيها الإخوة يجب على الإنسان أن يتقي الله. أولا لا تستدن إلا فيما لك فيه حاجة، لأن الدين كما قال بعضهم هم بالليل مسبة أو ذل بالنهار، والله نعم الدين هم بالليل، بس عند القلوب المتحركة الضمائر التي تخاف من الله عز وجل، والله الإنسان يهتم في الليل، يا ربي شلون كيف أسدد فلان، ثم هو أيضا ذل ومهانة في النهار، عندما تمر وترى فلان الذي أعطاك 1000 أو 2000 أو سدد لك أو كذا وينظر إليك وتنظر إليه حتى لو ما طلب، أنت تستحي والله أنك تطمن عينيك ويمكنك ما تحضر عنده، فصدق الدين هم بالليل ذل بالنهار، قد يقال أيضا مسبة بالنهار. فأقول أيها الإخوة إذا كان هذا فكيف بحال من يتساهلون الآن بالدين؟ كما قلنا أولا لا تستدن إلا فيما لك فيه ضرورة، والشيخ بن عثيمين والله لك كلام هنا نفيس جدا في التحذير من أخذ الديون. الآن كل شيء إنسان ديون، الجوال أدنى أي جوال يطلع يلا روح اشتري، السيارات يشتري، التأثيث البيوت وهو ما الحمد لله أثاث طيب إلا نجدد، كل شيء تجد، لا يا أخي أنت على قدر ما عندك. أما كل إنسان يتوسع أيها الإخوة هذا خطأ ولا يجوز. الأمر الثاني إذا ابتليت بالدين فالله الله احرص على السداد، كيف تلقى الله عز وجل وفي عنقك دينار أو درهم، هذان ديناران، فما بالك وتلقى الله وعليك آلاف مؤلفة. ولا تظن أن هذه شطارة ولا ذكاء ولا نباهة، لا والله هذا خطر عظيم ومزلق كبير خطير ولجت فيه، فلتتق الله ولتتب إلى الله عز وجل، والكلام في هذا يطول وسبق أنني تكلمت عنه. نعم أحسن الله إليكم. والله يعني له كلام الشيخ بن عثيمين بس ما نحب نأخذ الوقت، من صفحة 14 و15 و16 وهو يتكلم في محور الديون والتساهل بالديون ويربطها بقصة هذا الصحابي، ديناران توقف سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم وأراد أنه ما يصلي عليه، ثم بعد ذلك لما تحملها أبو قتادة تقدم وصلى عليه. الحقيقة لا أبلغ ولا أعظم من هذا الموقف النبوي صلوات الله وسلامه عليه. نأخذ الحديث الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه متعلق بالحديث السابق، وفيه بيان ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، في أول مهاجره الشريف عليه الصلاة والسلام إلى المدينة طابة الطيبة الدار ومأرز الإيمان. أقول كان الناس نعم في عوز وفي حاجة، ويعني ورأى صلى الله عليه وسلم شيئا من التساهل بسداد الديون على قلتها، هي كلها يعني تتوقع آلاف وآلاف، هي كلها دنانير، ومع ذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن تضبط الأمور وأن توفى الحقوق وألا تضيع حقوق الناس. هذا أمر مهم، وهذا فيه موعظة، وكونه صلى الله عليه وسلم لا يصلي على فلان هذا أمر عظيم وخطير. وأذكر في هذا المقام أن بعض الإخوة، وهذا عن جهل ولا شك وليس عن علم، طعن في هذا الحديث يعني هذا والذي قبله، وقال كيف صلى الله عليه وسلم لا يصلي على فلان في أول الأمر وهو عليه دين إلا لو تحمله رجل عنه، مثل قصة أبي قتادة، وقد ذهب وصلى على رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. وها قال هذا كلام، الموقف ذا غير صحيح وباطل، هذا كلام غير صحيح، بل إنه يعني والجمع بين هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي لأنه كان يظهر له من الإسلام، وفيما يعني يظهر الخفي وعلمه عند الله تبارك وتعالى. ثم أيضا فيه إدخال للسرور على ابنه عبد الله. ثم ثالثا أنه إذا كان مآله النار وكذا وكذا فإن صلاته أو استغفاره لا يقدم ولا يؤخر، يعني حكم الله جل وعلا نافذ في كل شيء. وقد ذكر العلماء لهذا أوجها كثيرة غير ما ذكرته. أما هذا فقد ذكرنا أنه كان في حال عوز وتساهل، صار منه شيء من التساهل، لا نقول شيء عظيم لكن شيء من التساهل بسبب قلة ذات اليد وعدم الوفاء بالحقوق. فأراد صلى الله عليه وسلم، وهذا من سياسته ومنهجه النبوي الراشد، أن يخاف الناس وأن يحذروا من التساهل بالديون. ولذلك جاء هنا في الحديث قال كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل، كان هذا في أول الأمر، هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه. الحمد لله، معناه أنه بيؤخذ، وهذا معروف لما يموت الشخص وينظر في تركته أول ما يبدأ تجهيز الميت، يؤخذ من تركته، تغسيله، تكفينه، إن كان القبر يدفع له مال، يشترى له مال، في بعض الأماكن في العالم القبر يشترى، لكن في الحمد لله عندنا وفي بلاد أخرى ولا الحمد ما تدفع، يدفن واللهم لك الحمد، لكن لو احتاج إليه يدفع. الأمر الثاني يسدد يعني ديون أو حقوق المخلوقين، مثل هذا الآن عليه ديون يسدد، ثم بعد ذلك حقوق، ثم بعد ذلك الوصية، ثم بعد ذلك قسمة التركة، على تفاصيل عند أهل العلم في هذا. المهم قال وإلا قال صلوا على صاحبكم. قال فلما فتح الله عليه الفتوح، الحمد لله جلبت الغنائم وسير بها إلى المدينة ولله الحمد، ويعني تحسنت أحوال الناس شيئا ما. قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكما قال جل وعلا في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فكان صلى الله عليه وسلم يسدد الديون. قال فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم وإحسانه وعطفه على أمته، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن في فقراء في المدينة، وأنه لو جت فتوح وغنائم واوا ما يقدرون ما يستطيعون، وهم في عوز وهم في حاجة. فعليه الصلاة والسلام من رحمته وشفقته قال عليه الصلاة، يعني كان صلى الله عليه وسلم يسدد ديونهم ويتحملها عنه. ومن ذلك في قصة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما استشهد في غزوة مؤتة، يقول أنس خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مؤتة والشهداء، قال أصيب زيد بن حارثة ثم أصيب جعفر ثم أصيب عبد الله بن رواحة ثم أخذ الراية خالد إلى آخر الحديث. قال فذهب، قال فجاء إلينا، قال ونحن ثلاثة، فقدموا إلينا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلاق فحلق رؤوسنا ثم مسح علينا، فسمع صلى الله عليه وسلم صائحة، يعني زوجة جعفر تصيح في داخل البيت، قال يا فلانة أما تخشين، يعني إن جعفرا رأيته وله جناحان يطير بهما في الجنة، وإن خفت العيلة عليهم، يعني على هؤلاء الثلاثة، فإنهم مني وأنا منهم، يعني عليه الصلاة والسلام هم يعدون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هنا في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحمل. هنا يذكر العلماء تساؤلا، هل يقوم ولي الأمر الآن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه يسدد الديون ويقوم بها؟ يقول العلماء إن تيسر وكان فهذا طيب، ولكن إن رأى ولي الأمر الحزم والعزم وأنه لا يتساهل في هذا الأمر، وأن كل شخص يقوم بما عليه، فهذا ولا شك هذا هو الظاهر وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. يعني هو كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمته وإحسانه، والناس في وضع والله الحمد ليس الديون كثيرة وقليلة ومناسبة، لكن كما قلت إذا رأى ولي الأمر أن هناك تساهلا وتلاعبا أو أن يفتح باب التساهل والتلاعب على الناس، فما في شك أنه يوقف هذا الأمر ولا يجوز. مع أنه ولله الحمد نحن عندنا الآن في بلادنا حفظها الله وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، هناك جهات والله الحمد معينة لمساعدة من عليهم الديون، يعني تراحم، يعني فيه يعني مواقع رسمية هنا أعلنتها الدولة وفقها الله، من يريد مثلا يساعد في كفالة سجين عليه ديون تذهب بحساب رسمي، ولا فلان ولا علان يتدخل في الموضوع، بحساب رسمي تدخل ما عندك من زكاة من صدقة وأنت إن شاء الله على أجرك إن شاء الله، فهي تصل إلى أناس في أمس الحاجة، أو تدخل أيضا عند مثلا كفالة الأيتام، تعرف أيتاما ولهم حاجة وكذا، جزاك الله خير تذهب وتكفلهم وتأخذ سند قبض، ما تضيع مالك، تذهب إلى جمعيات الأيتام الرسمية من قبل الدولة، تذهب وتعطى ثم تأتيك، وأنا أعرف هذا والله الحمد، تأتيك تقارير عنه، فلان بلغ سننقل كفالة إلى فلان، فلان حصل كذا، يعني جزاهم الله خير، يعني كلها أوراق رسمية ومثبتة. فليس الحمد لله يجد في هذا يعني خيرا بالأمور كما قلت الرسمية والنظامية. الحديث الأخير حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد. الحديث ضعفه البيهقي، وكأن أيضا الحافظ بن حجر يعني يرى تضعيفه، والصحيح نعم أنه ضعيف، الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولكن معناه وما دل عليه دلت عليه نصوص أخرى، كما قلنا الأمر بالوفاء بالعقود والالتزام بها، لكنه ولا شك العقد لابد أن يكون في الحق ولا يكون في الباطل. تكفى الإنسان يعني مثلا في حق وتقول أنا مستعد إن شاء الله أنا أعطيك إياه في سيارة في كذا، يعني لا حرج، لكن في حد تقول والله أنا أكفله إن وجدتموه لا خذوني اقطعوا رقبتي أو اقطعوا يدي، هذا ما يجوز. الحق في حد أو في قصاص أو في جنايات، حتى فلان كسر أصبع أو فلان فقع عين فلان وهرب، يجي واحد يقول أنا أكفله ثم جاكم في شهر خذوني وافقعوا عيني، هذا كلام باطل غير صحيح. فلذلك هنا في هذا الحديث كما قلت وإن كان فيه ضعف ولكنه يدخل يندرج تحت الأمور يعني والقواعد العامة، فلا كفالة في حد، لكن في غيرها نعم. العلماء أيضا ذكروا لو مات الكفيل، لو مات صاحب الحق، هذه مسائل أخرى يعني ليس في الحديث ما يدل عليها، ولذلك أنا بس أحببت أن يعني أذكرها ويعني أحيل يعني من أراد التوسع في هذه الأبواب أن يرجع إلى كتب الفقه أعانكم الله. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، وأذكر أيها الإخوة غدا بالمحاضرة الشريفة التي تشرف بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيكون الحديث منطلقا من آية سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم. والحقيقة أنني اجتهدت أكتب في هذا وأجمع بحر لا ساحل له، ماذا تقول بعد كلام الله عز وجل؟ يكفيك عن كل مدح مدح خالقه واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. بإذن الله عز وجل غدا سترسل لكم المحاضرة في حوالي 20 صفحة، يعني ويعني هذا يعتبر نقطة من بحر يعني أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وشيء من فيوض شمائله الكريمة صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونجد أن هذا قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل، أن نتعلم وأن نتفقه في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أعرف أن الجميع والله الحمد لا ينقصهم هذا، نقرأ، ما في أحد ما يقرأ الكتاب ولا يقرأ السنة، كلنا ذاك الرجل والله الحمد، ولكن يجب أن نجتمع على هذا وأن نتعاون وأن نتذاكر فيما بيننا، نجتمع عليه غدا إن شاء الله تعالى. إذا كان هناك أسئلة، ومعذرة إذا أذن العشاء أنا عندي لقاء بعد الصلاة مباشرة، فسأضطر أذهب أصلي في الجهة الأمامية. يقول هل بيع الخبز بالمخبز ربا؟ كيف يعني لا حرج فيه، واحد يبيع خبز بخبز، واحد مع خبز وقال يا فلان بيعني الخبز هذا، أقول يعني أقول لا حرج في ذلك. هل يجوز أخذ الأجرة على الكفالة ومتى يجوز ذلك؟ والله أنا الذي يعني لا أستحضر الحقيقة جواب هذا السؤال، لكن لعلي يعني أبحث فيها أكثر إن شاء الله، إن وجدت جوابا يعني أفدت فيه. هل ممكن أن هذا الحديث مما أخذه من قصة بني إسرائيل؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عمن سبق في بني إسرائيل أو من قبلهم، يعني قد يكون هذا والله أعلم، المهم هو أخذ العبرة والعظة. أيها الإخوة، مسائل الطلاق والطلاق هذه أنا ما نفتي فيها في هذا المكان، الرجل يقول طلق زوجته في فلانة وكذا، يعني معذرة أنا لا أفتي في الطلاق في هذا المكان. نعم نحن ندرس كتاب الطلاق ونتكلم في الطلاق السني والطلاق البدعي وأسباب الطلاق وعلاج الطلاق، نعم نحن نتكلم فيها، لكن الإفتاء لا، هذا صعب، أنا أرفع يدي عنه تماما وأمسك لساني فلا أتكلم فيه، وأحيل على مكتب الطلاق عند سماحة الوالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، ومكتب الطلاق له فروع في جميع أنحاء المملكة والله لا. لا تروح لأي مكتب وتسجل بياناتك ومعلوماتك كم يوم ويأتيك الإجابة على ما سألت عنه، أما أنا فأقول الله أعلم. الأخ يقول ما حكم جمعية الموظفين اللي فلان كل شهر 1000 1000 ويأخذها واحد شهر، كل واحد يأخذها في شهر، مسألة فيها كلام لبعض أهل العلم، والراجح جواز ذلك، الراجح جواز ذلك. ما حكم الدين لغير الحاجة؟ قلنا أنه لا يجوز، هذا من التساهل، هذا من التهاون أيها الإخوة، والإنسان يتق الله عز وجل. ما حكم الدين لأداء الحج أو العبادة مثل الأضحية؟ والله العلماء يقولون إذا كان سيستطيع السداد فيعني يتكل على الله، لكن هو غير ملزم. الله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا، قال صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة. فإذا كنت لا تستطيع فلا شيء عليك، لكن لو أخذ وسيسدد إن شاء الله ويعرف عنده مبلغ فلا حرج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.